نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن كان وأخواتها تنقسم إلى قسمين: قسم يعمل عملها يرفع وينصب بلا شرط، وهي الثمانية السابقة، وقسم الثاني بشرط. وهذا الذي اشترط ينقسم إلى قسمين: القسم الأول ما يشترط أن يكون مسبوقا بما النافية، وهي ما زال، ما انفك، ما فتي، ما بريح. وقسم يشترط أن يكون مسبوقا بما الأولى بما المصدرية، والثاني بما النافية. واضح لكم؟ ما النافية ما زال زيد، ما نافية ما زال زيد، وما دام يشترط أن تكون مسبوقا بما المصدرية. ما دام ما انفك زيد قائما، انفكاك زيد يكون قائما. وما برح زيد، ما برح نافية، زيد قائما، المصدرية النافية. وتقول ما زال زيد قائما، ما نافية، زيد ما زال فعل ماضي ناسخ زال اسمها، وقائما خبرها. وما دام هنا المصدرية الظرفية، ما دام قائما، مثل قوله عز وجل ما دمت حيا، يعني وقت دوام حي. ومثل المؤمن منعم في قبره ما دام ميتا، وتقول أيضا يعني في حياة في زمن مماته، وتقول المؤمن منعم في الجنة ما دام باقيا فيها، وهكذا. فإذا كانت ما ظرفية فيشترط لأن تعمل زال عمل كان، وما سابقة فهي النافية. لذلك فسواء كانت النافية أو ما يقوم مقامها، مثل تالله تفتى وتذكر يوسف، يعني تالله لا تفتى، يعني لا تبرح، تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين، يعني لا تزال تذكر يوسف حتى تموت وأنت من الهم والحزن والغم، وهكذا. إذن كانت تنقسم قسمين: شيء يعمل ناقص بدون شرط، والقسم الثاني ما يعمل بشرط. الذي يعمل بشرط إلى قسمين: ما زال وما انفك وما فتي وما برح لها شرط، وما دام يشترط أن تكون ظرفية. والله أعلم.